إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام على الباب المترجم له بقوله حفظه الله: باب في أحكام التيمم. بعد أن أنهينا الكلام في أحكام الغسل، اليوم نذكر القول بمشيئته سبحانه حول أحكام التيمم. يقول العلامة حفظه الله: إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان، يعني لا يعدل عن الماء أبدا، ولا يجوز أن نستبدل الماء بغيره. لماذا؟ لأن الأصل في إزالة الحدثين الأصغر والأكبر، الأصل في ذلك هو الماء الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ونزلنا من السماء ماء طهورا، فهو الذي وصفه الله تبارك وتعالى بكونه طاهرا مطهرا لغيره، فلا يعدل لغيره او لا يعدل عنه لاي سائل اخر او لاي مادة اخرى الا بنص. هذا هو الاصل. فيقول: وهذا واجب، يعني استعمال الماء في ازالة الحدثين الاصغر والاكبر، وهذا واجب لا بد منه مع الامكان، مع الامكان، لان هذه الشريعة قامت على المكنة التي يستطيعها الإنسان، وإلا فلو لم يتمكن الإنسان من استعمال الماء فإن الله تبارك وتعالى من رحمته وإحسانه وتيسيره على عباده يستبدل الشيء بشيء آخر تيسيرا على الناس. ولذلك قال الشيخ هنا: مع الامكان. انظروا الى التقييدات، لان هذه القيود مهمة جدا. يقول: لكن قد تعرض حالات فيكون الماء فيها معدوما او في حكم المعدوم. قد يكون الماء معدوما فلا يجده الانسان، يكون في مفازة، او تكون المياه في الحضر مقطوعة وليس عندك مياه موفرة او متوفرة لكي تستطيع ان تتطهر بها، فحينئذ يصبح الانسان عادما للماء. او في حكم المعدوم، كأن يكون الماء امامك ولكنك لا تستطيع الوصول اليه لمخافة عدو، او لانه مثلا انت في صحراء والماء يكون في بئر عميق وليس معك دلو وليس معك شيء تستطيع ان تدليه لكي تستخرج الماء. الماء امامك ولكنك لا تستطيع ان تستفيد منه، ولا أن تتحصل عليه، هو أمامك وتراه ولكنك لا تستطيع أن تأتي إليه، إما لعدم وجود الآلة التي تستطيع أن تستخرج بها الماء، وإما لأنك لا تستطيع أصلا أن تصل إلى الماء مخافة عدو يتربص بك أو شيء من هذا القبيل. يعني هذه أمثلة نذكرها لبيان قول الشيخ حفظه الله أو في حكم المعدوم، وإلا فإن الأمثلة يعني قد لا تقع تحت الحصر. ولكننا نفرق بين كون الماء يكون معدوما أو كون الماء يكون في حكم المعدوم. قال أو موجودا، لكن هذه المرة ليس في حكم المعدوم ولكنه معك ولكنك لا تستطيع أن تستعمله نظرا لمرض أو ما شاكل ذلك. أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. الماء موجود أمامك وتستطيع أنت أن تحصل عليه وهو في ملكك وفي مكنتك، ولكنك لا تستطيع أن تستخدمه لعذر من الأعذار الشرعية. وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. من باب التيسير يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن هذا من باب التخفيف ومن باب رفع الحرج ومن باب التيسير، وهذه أمور من مقاصد الشريعة الإسلامية التي توختها في تشريعاتها لأنه تشريع من لدن حكيم خبير. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية هي الآية الثانية في حكم التيمم، وهي الأخيرة التي نزلت في المائدة، لأن المائدة من آخر ما نزل، لكن النساء قد سبقتها في النزول، ونزل حكم التيمم في سورة النساء أيضا في قول الله تبارك وتعالى حينما ذكر: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لم يقل وأيديكم منه، بل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن هناك يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا. واضح؟ وإذا الآية في سورة النساء قريبة المعنى من الآية هنا، ولكن الآية هنا ذكرت في بدايتها حكم الوضوء، مع أن الوضوء قد تعلمه المصطفى عليه الصلاة والسلام من جبريل حينما تعلم أحكام الصلاة، فتعلم الوضوء ولم تكن آية المائدة قد نزلت، فآية المائدة نزلت متأخرة عن حكم الوضوء، وإلا فقد تعلمه الصحابة وتعلمه المسلمون من الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق السنة، ثم جاء القرآن الكريم مؤيدا لهذه السنة التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بيان الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم الوضوء سبق نزول آية المائدة، لأن آية المائدة كما تعلمون من آخر ما نزل، وحكم التيمم نزل في سورة النساء ثم قرر وقرر الحكم في سورة المائدة. وعلى ذلك ولو عدتم يعني إلى تفسيرنا لسورة النساء ولتفسيرنا لسورة المائدة في سلسلة التفسير ستجدون كلاما يطول، لأننا من شرطنا في التفسير أننا إذا مررنا بآية من الآيات التي يصنفها علماء التفسير في باب تفسير آيات الأحكام أننا نأتي عليها حسب شروط التفسير حسب الشروط التي وضعها أهل العلم بالتفسير في تفسير آيات الأحكام، فعودوا إليها. ففيها بحوث بفضل الله تبارك وتعالى مطولة سواء في سورة النساء أو في سورة المائدة. والدرس كما تعلمون هنا هو درس الملخص الفقهي، وكلامنا لابد أن يكون طبقا لشرط المؤلف فهو كلام ملخص. ولكن الذي يعنيني أن أبينه لحضراتكم ما أشرنا إليه قبل ذلك في الدرس الماضي، أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقولوا هنا وإن كنتم جنبا فتطهروا فسرت بالاغتسال، فسرت بالغسل فتطهروا، فعلمنا لأن فتطهروا هنا مجملة. فتطهروا ما المقصود بالتطهر هنا؟ هل هو الوضوء؟ فقال حتى تغتسلوا، ففسر أو أتى بالمجمل هنا في سورة المائدة المفسر أو المبين في سورة النساء في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى إيه تغتسلوا. فعلمنا أن قوله فاطهروا يفسره قوله تعالى حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. وقلنا المرض والسفر ليس من نواقض لا الوضوء ولا الغسل، ولكنه ذكر المرض كعذر من الأعذار التي يجوز للإنسان أن يستخدم التيمم إن كان مريضا. القرآن هو الذي يقول الآن وإن كنتم مرضى، وكذلك على سفر، لأن المسافر أو السفر مظنة لعدم وجود الماء، لأن الإنسان يسافر في مفازات طويلة وما يحمل معه من الماء إلا الماء العذب للشرب إلا القليل، فإن استخدمه في الطهارة فماذا سيفعل؟ فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر. طبعا هذا مقيد عند أهل العلم كافة، مقيد عند أهل العلم كافة بعدم وجود الماء، وإلا فلو كان الإنسان في سفر وجد الماء لما جاز له التيمم ولا جاز له العدول عن الاغتسال للجنابة أو الوضوء بالنسبة للمحدث حدثا أصغر إلا باستخدام الايه الماء. ولكنه لأن السفر مظنة، كما أنه مظنة لماذا؟ للمشقة التي تجعل الإنسان يرخص له بالفطر في السفر. ولذلك نجد أن المرض وأن السفر الاثنان المرض والسفر، قال الله تبارك وتعالى كنتم مرضى أو على سفر في آيات الصيام فعدة من أيام أخر، لأن المريض يجوز له أن يفطر وأن يقضي، والمسافر يجوز له أن يفطر وأن يقضي. فذكر هذين لأنهما مظنة، المرض قد يكون مظنة لعدم القدرة على استخدام الماء عند البعض، وقد يكون بعض الأمراض لا تمنع الإنسان من استخدام الايه الماء، وهذا تأتي بتقييده وتوضيحه وتبيينه الايه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ الحدث الأصغر. أو لمستم النساء، هذا يدل على الحدث الايه الأكبر. ولذلك ذكرنا في نواقض الغسل أن الملامسة هنا أو لامستم النساء ليس المقصود بها المس أو اللمس، وإنما المقصود به الجماع، وهذا هو الدليل يفهم من نظم الآية، لأن نظم الآية هنا لو قلنا إن اللمس لمس المرأة فهذا ينقض، إذا قلنا إن اللمس ينقض الوضوء فقد ذكر هنا أمران في نواقض الوضوء ولم يذكر ولا ناقض من نواقض الايه الغسل. فهذا ولكن من بلاغة الآية العالية انها ذكرت الرخصتين وذكرت الحدث الاصغر وذكرت الحدث الاكبر. ولذلك ينبغي ان يفسر قوله تعالى او لمستم على التفسير السلفي انه المقصود به الجنابة الجماع وليس المقصود به مس المرأة باليد. يقول او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. والصعيد قال ابن سفيان وابو اسحاق الصعيد هذا كلام لغوي والقرآن نزل بلسان عربي مبين ما على وجه الارض ما على وجه الارض سواء اكان ترابا او رملا او حتى ولو كان صخرا طالما من تربة الارض تربة الارض ما على. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه تيمم من جدار ثبت عنه انه تيمم من جدار. وقد قال البعض انه لابد من وجود التراب وهذا الكلام ان صح فانه سيكون من تكليف الصعب تكليف الصعب على الناس يعني التكليف الشاق. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يسافرون في صحراء وهذه الصحراء لم يجدوا فيها ترابا وانما تربتها تربة رملية فهذا الرمل هو من الصعيد الطيب. والرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك سافر قدر اميال عديدة ولم يكن في طريقه تراب فهل صح عنه انه حمل معه التراب. ولذلك فان الصحيح في تفسير الصعيد الطيب انه تربة الارض عموما ما على الارض ما صعد على الارض صعيد صعيد الارض ما صعد. ولذلك يقولون الصعيد ما على وجه الارض وقيل الارض نفسها وقيل الارض الطيبة وقيل التراب الطيب. والعرب تقول لظاهر الارض صعيد. وعن الخليل ابن احمد الفراهيدي قال الصعيد الارض قل او كثر وهذا الكلام موجود في لسان العرب. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه هذه التي قال عنها بعض العلماء ان منه من هذه للايه للتبعيد فلابد من ان يعلق بيدك شيء من تربة الارض من التراب لابد من ان يعلق شيء. ولكن الراجح ان من هنا للابتداء وليس المقصود بها التبعيد. والا فان الله تبارك وتعالى ما ذكر منه في سورة النساء التي نزلت اولا ليست فيها لفظة منه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد تجدون في بعض كتب الفقه من التقييدات والتفريعات التي تجعل في الامر حرج مع ان الله عز وجل قال لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن بعض اهل الفقه للأسف من تفريعاتهم الكثيرة وتقييداتهم والتعمق الشديد جعلوا دراسة باب التيمم فيه اشياء كثيرة من الحرج. ولكننا بمشيئة الله تبارك وتعالى سنجد ان الامر ايسر من ذلك بكثير. سبب المشروعية كما يجيء في كتب السنة ان عائشة رضي الله عنها استعارت من اسماء قلادة اسماء اختها استعارت منها قلادة فهلكت كلمة هلكت بمعنى ضاعت يعني فقدتها. فبعث الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا للبحث عنها فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا بدون ماء وهذا يستدل به على أن فاقد الماء لأنهم كانوا فاقدين لحكم ماذا لحكم التيمم فأنزل منزلة أو يستفاد منه كما استدل بذلك الإمام البخاري أن فاقد الماء وفاقد ما يتيمم به يبقى فاقد الطهورين ما حكمه يتوضأ ماذا سيفعل. وهذا قد حدث من الصحابة لأنه أنزل عدم وجود حكم التيمم منزلة ماذا عدم وجود ما يتيمم به واضح. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. نعم كمل هات لي كشاف. ايتني بك ايتني بكشاف. طب اتحرك. نعم نعم نقرأ منه. جزاكم الله خيرا. تسمعوني ان شاء الله. فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله آية التيمم. اسمعوا الى ما قاله اسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة قال جزاك الله خيرا. انظروا جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. يشير الى ماذا؟ الى حادثة الافك نزل بالسيدة عائشة امر كانت تكرهه ويكرهه اهلها ويكرهه سائر المسلمين. فماذا ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك خير عظيم لأمة الإسلام. الحديث متفق عليه. فهم كانوا قبل نزول آية التيمم إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به. هذا فيه مشقة على الإنسان، يعني لو الإنسان امتنع عن الصلاة كلية ولم يصلي هذا فيه مشقة عليه، ثم حرمان للإنسان من الصلة بربه، وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة. أفاده الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمة الله عليه. ولكننا ما فهمناه من قصة السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم صلوا بغير وضوء وبغير تيمم. والتيمم في اللغة القصد، القصد. والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا بمعنى ماذا؟ لا تقصدوا. فالتيمم في لغة العربي بمعنى القصد. ولذلك يقولون في الدعاء يممك الله، يقولون تيممك الله بحفظه، أي قصدك الله عز وجل بحفظه. فهنا يقول الشيخ والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، يعني على الكيفية المخصوصة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ حفظه الله وكما هو ثابت في القرآن الكريم، فهو ثابت يعني التيمم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو فضيلة. إذن هو بالإجماع ثابت التيمم بالإجماع، لأنه ثابت في آية قرآنية بل آيتين في القرآن الكريم، ثبت بالنص المتواتر المفيد للقطعية من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة، فهو قطعي الثبوت حكمه قطعي الدلالة. ثم قد ثبت في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على ذلك كما نقل صاحب المغني وغيره. يقول وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله سبحانه وتعالى به. وراجعوا المجموع، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 21 في الصفحة 47 بعد 300، ففيها كلام نفيس عن المجلد 21 الصفحة 47 بعد 300 347، ففيها كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن اختصاص الله عز وجل لأمة الإسلام بهذه الفضيلة وبهذه المنقبة وبهذه المزية العظيمة. قال ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. ففي الصحيحين وغيرهما يدلل على كون هذه الشعيرة منقبة خاصة ومزية خاصة بهذه الأمة. تقول في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى الأعباء بشهر، لأن الطريق يأخذ شهرا، يعلمون بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فيلقي الله عز وجل الرعب، والرعب جندي من جنود الله عز وجل، كما قال في القرآن لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالرعب كان جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى، نصر به أصحاب الكهف وحماهم الله عز وجل به، وكذلك كان جنديا من جنود الله عز وجل، يقذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أعداء الملة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون محمد جاء والخميس، والخميس الجيش الجرار الذي له مقدمة وله قلب وله مؤخرة وله ساق وله ميمنة وله ميسرة، وكل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرات عدد قليل من الناس، ومع ذلك يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعداء الملة، يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. بالطبع الأمة في الأزمنة المتأخرة لما يعني تنكبت هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أصبحت هي التي تهزم بالرعب، وأصبحوا يلقي الله عز وجل في قلوب كثير منا الرعب من أعداء الملة الإسلامية، على العكس، لأننا تنكبنا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولقد سمعتم في الصلاة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون هم، وهذا أسلوب من أساليب القصر والحصر والاختصاص، إن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، وإن جندنا بالإضافة لله عز وجل، إضافة التشريف جند لله، وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني موضع للسجود يسجدون فيه، وهذا كناية عن الصلاة. وطهورا يعني الطهور غير الطهور، الطهور يعني كيفية التطهر نفسه، الطهور مصدر من التطهر ذاته، أما الطهور فهو المادة التي يتطهر بها، كما قال ونزلنا من السماء ماء طهورا يعني مطهرا لغيره، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فعنده مسجد الأرض يعني وطهور يعني الصعيد الطيب. بقية الحديث وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، وطهوره وليس وطهوره، وطهوره لأن طهوره هو فعله هو، أما طهوره يعني المادة التي يتطهر بها. قال فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، حينما يعجز عنه شرعا يفعل. لماذا يقول عند العجز عنه شرعا؟ لأنه قد لا يكون عاجزا عنه في حقيقة الأمر، ولكنه إذا موجود عنده وهو غير عاجز عنه، ولكنه في حاجة إليه لطعامه وشرابه، فإن توضأ به أو اغتسل فلن يجد ما يأكل ما يطبخ به ولن يجد ما يشربه، فهذا ليس عاجزا عن استعمال الماء، ولكن عاجز عن استعماله ايه؟ شرعا. واضح الكلام؟ او قد يكون الماء موجود عنده ولكنه لو استخدمه ليس عاجزا عن استخدامه، ولكنه لو استخدمه وهو مريض سيتأخر شفاؤه، سيتأخر برؤه، الجرح سيتأخر شفاؤه، فهذا يعد عاجزا عن استعماله شرعا ام قدرا؟ شرعا. واضح الكلام؟ يعني ليس طبيعة وانما شرعا، وهذا من باب التخفيف، وذلك قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول فالتيمم بدل الطهارة بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا. هذا الكلام المقصود به أن الإنسان إذا تيمم من غسل الجنابة، تيمم من الحدث الأصغر، أصبح الإنسان ساعتئذ كأنه مغتسل وكأنه متوضئ، فما يفعله المغتسل المتوضئ يفعله المتيمم، لا فرق بين الاثنين على الإطلاق، ومن فرق فعليه بالدليل. هذه الجملة فيها حل لإشكالات كثيرة عند كثير من الكتاب في باب الفقه أو في باب فقه التيمم. من فهم هذه الكلمات التي ساقها الشيخ علم مراده، وهذا الأمر فيه من التيسير على الناس الكثير، وفيه الخروج من تعقيدات فقهية كثيرة عند كتاب الفروع. من فهم هذه القضية، من تيمم حكمه حكم المغتسل وحكم المتوضئ، لا يعني لا هنا ليس هناك اي شيء ممنوع عليه، يريد ان يصلي يصلي، فريضة يصلي، نافلة يصلي، يطوف بالبيت يصلي، امرأة كانت حائضا ثم طهرت من الحيض تيممت جاز لزوجها ان يجامعها ثم تتيمم بعد ذلك، لان حكم التيمم بالنسبة لها كحكم الماء سيان، طالما جاز لها ان تتيمم. اذا جاز للانسان ان يتيمم من حدث اصغر او من حدث اكبر، ما الذي يترتب على ذلك؟ يصبح حكمه حكم من؟ حكم من تطهر بالماء سيان، ليس هناك فرق على الاطلاق. واضح؟ يقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا. قال: وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي. متى ينوب التيمم عن الماء؟ متى يحل للإنسان أن يتيمم؟ متى يجوز للإنسان أن يتيمم؟ قال: ينوب التيمم عن الماء في أحوال هي: أولا، إذا عدم الماء. الكلام الذي ذكرته قبل ذلك مجمله وهنا يفصله حفظه الله. اذا عدم الماء لقوله، ما الدليل؟ اي شيء في دين الله لابد من ان تسأل صاحبه عن الدليل كائنا من كان، يعني لا يجوز لك ان تقول اذا عدم الماء ما الدليل، تقول قال الامام الشافعي. الشافعي ده امام كبير جدا، امام كبير جدا، وضعوا في اعتباركم هذه الكلمة اكررها، لو كان الشافعي موجودا في زمان الناس اليوم لما تشيخ احد من اهل العلم على وجه الارض، ليس الشافعية واحدة، والامام احمد والامام مالك والامام ابو حنيف، ائمة كبار، الواحد منهم لو موجود لاصبح اهل العلم في سائر المعمورة تلامذة يجلسون عند تحت ارجلهم. ضعوا هذا في اعتباركم حتى لا تفتنوا، حتى لا تفتنوا. لابد طالب العلم، وهذا كلام اكرره باستمرار، أن يعرف طبقات أهل العلم، لابد أن تتعلموا وتعرفوا طبقات أهل العلم حتى لا تفتن. تكون بتحضر لطالب علم في مكان ما تظن وتفتن بحسن بيانه وتفتن بحسن منطقه، فتظن أن الله لم يخلق سواه، تظن أنه ابن تيمية عصره، تظن أنه الإمام الشافعي. لا، لا تفتن يا أخي، لا تخرج من هنا فترفعني فوق مكانتي كطالب علم. وهكذا ضعوا كل انسان في طبقاته، اعرفوا طبقات اهل العلم، وهذا كلام اكرره ولا امل من تكراره ابدا حتى لا يفتن شباب الامة وشباب طلبة العلم. اعرفوا لاهل العلم ايه اقدارهم وطبقاتهم. قال: اذا عدم الماء ينوب التيمم عن الماء. اذا عدم الماء ما الدليل؟ الشيخ الفوزان، نقول له: ما الدليل يا شيخ فوزان؟ مع انه فوق دماغنا من فوق، ولكن ما دليلك يا شيخ؟ يقول: لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، يبقى لم تجدوا ماء ما معناها اذا عدم الماء حينئذ تتيمم امر من عند الله عز وجل، سواء عدمه في الحضر او السفر وطلبه فلم يجده، يبقى معدوم غير موجود وطلبه، لانه قد لا يطلبه فيظن ظنا، فاسأل، ربما كنت في سفر فاسأل الرفقة، فاسأل جيرانك، فاسأل من معك، ربما انت في هذا الدور مثلا في هذا المبنى كنت في الدور الثامن مثلا ولم تجد الماء، تقول الحمد لله اتيمم، لا اسأل، ربما كان الماء لم يرتفع الى الدور الثامن نظرا لتعطل المطور فلم يصعد الماء، فانزل يا اخي الى اسفل، او اسأل اخوانك، فان قالوا لك ان الماء قطع في الدور الارضي وليس هناك ماء في المبنى وليس هناك ماء في الخزان وليس هناك مثلا ماء في المساجد المحيطة بنا، فحينئذ تلجأ الى التيمم. يبقى لابد من ايه؟ من مقولة الشيخ هنا وطلبه فلم يجده، واضح الكلام؟ طلبه فلم يجده. حتى لماذا قال طلبه لم يجد ولم يجد؟ حتى يتضح انه قد عدمه، او في حكم من عدم الماء. ثانيا، اذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته، انظر، لان هناك مقاصد، المقاصد العليا المحافظة على حياة الانسان، لابد من ان تأكل وان تشرب، هذا الوضوء وهذا الغسل الله عز وجل هو جعله دينا، ولكنه قدم هنا حفظ حياتك على ان تتوضأ او ان تغتسل، فاناب التراب او الصعيد الطيب عن الماء حفظا لحياتك، حفظا لمقصد عظيم من المقاصد التشريعية، وهي حفظ الايه؟ حفظ الحياة، حفظ النفس. قال اذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته، بحيث يخاف العطش على نفسه او عطش غيره من ادمي، يعني لا تقول انا فقط وانما انظر الى من معك، فقد يحتاج من معك هذا الماء لكي يشرب هو، فانظر الى الماء الذي معك، قد تغتسل انت وقد تتوضأ انت ويعطش اخوانك، وانما تنظر الى بقية الاخوة الذين معك في السفر او مكانك في المبنى، معك في نفس المكان، فلا تستخدم هذا الماء وتدخل الحمام وتغتسل انت وتتوضأ انت بما يشربون وبما يأكلون، فاذا بهم يصابون بضرر عظيم. الله عز وجل جعل اخوانك وفرض عليك ان تحب لهم ما تحب لنفسك. قال بحيث يخاف العطش على نفسي او عطش غيري من ادمي، ولا بد ان يكون ادمي، ويدخل في الادمي المعاهد، ويدخل في الادم، يعني المسلم دخل من باب اولى، ولكن يدخل في المسلم الكافر المعاهد، تحافظ على حياتي لانك مأمور بان تحافظ على حياتي، والمستأمن والذمي بعكس الحربي، الحربي ده من الممكن ان تقطع عنه الماء حتى يعطش يموت، انت في حرب معه، هذا في حرب، هو يريد قتلك وانت تريد قتله، هذا في الحرب، لكن بالنسبة للمعاهد للمستأمن، والمعاهد والمستأمن هو حربي في الاصل، ولكنه دخل بلادك بعقد ماذا؟ عقد امان بمعاهدة، فهذا المعاهد الذي بينك وبينه عهد كان في الاصل محاربا وهو كافر بالطبع، كان محاربا فاعطيته معاهدة، في معاهدة بينك وبينه او عقد امان، فدخل بلادك بعقد امان بفيزا او تأشير الدخول زي الدبلوماسيين وغيرهم، فدخل في بلادك فلا يجوز لك ان تقتله، فاذا كان الماء فيشرب منه تتركه له يشرب منه لانك مأمور بان تحافظ على حياة. انظروا الى الاحسان، انظروا الى دين الاسلام، ولا تنظروا الى الارهاب الذي يصدر للعالم على انه من الجهاد في سبيل الله، وهو العياذ بالله مذهب الخوارج وفعل الخوارج الذين يسيئون الى دين الله تبارك وتعالى. انظروا المعاهد والمستأمن ومن والذمي، انت مأمور بالحفاظ على حياته. وكذلك قال او بهيمة محترمين، فقوله محترمين هنا يبقى ادمي محترم، متى يكون الادمي محترم؟ طبعا كلمة المحترم عندنا السيد المحترم فلان والسيد المحترم فلان، لا ده ده في باب الاعلام وباب التلفزيون والكلام ده كله، احنا بنتكلم بلغة الفقه. المحترم من؟ من هو الادمي المحترم؟ المسلم. اثنين الذمي. ثلاثة المعاهد والمستأمن. هذا نعم مصون الدم، هو ده المقصود من الاحترام، يعني مصون الدم والعرض والمال. فانت لا تستطيع ان تعتدي على مالي ولا على عرضي ولا على نفسي، فاصبح محترم بمعنى ايه؟ مصون العرض والدم والمال. واضح؟ او بهيمة محترمة. ما هي البهيمة المحترمة؟ في بهيمة محترمة؟ واحد يقول لك سبحان الله، البهيمة المحترمة التي تستفيد منها، التي تستفيد منها اما بالطعام والشراب واما بالركوب. اما البهيمة التي امرت بقتلها فليست محترمة. التي امرت بقتلها، واحد يقول طب ما احنا بنقتل الخروف. لا، الخروف ما بتقتلوش، بتذبحه، بتزكي زكاة شرعية. لكن المقتول اللي هو زي الاسد ومشاكل ذلك، الاشياء العادية والاشياء المتوحشة والاشياء المضرة التي لا تؤكل والتي لا يستفاد منها، فهذه لا شيء. لانك مأمور، انت لو وجدت اسد مش هتجيب له ماء تسقيه، انت ما هو حديث ايه بعد كده هيتغدى بيك، مش كده ولا ايه؟ نعم. فقوله او عطش غيري من ادمي او بهيمة محترمين. عرفتم معنى كلمة المحترم هنا ايه؟ حتى لحسن يخرج حد يقول لك ايه ده في بهيمة محترمة الخروف المحترم ولا ممكن يعني. نعم. وقد يكون هناك فعلا شيء من الاحترام والتقدير حينما يكون هذا مهدى لبيت الله، هذا أضحية. فذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واضح؟ يقول ثالثا، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر بر، لو خاف باستعمال الماء أن يتضرر في بدنه، يعني عنده الماء كثير جدا على نهر جار ولكنه في بدنه مرض، ان استخدم الماء يضره، يضره ضرر في جسمه، او زي مثلا على سبيل المثال هذا الانسان ان اغتسل وليس عنده مثلا شيء يسخن به الماء وفي صحراء، فان اغتسل بالماء هلك، كما حدث لبعض الصحابة الذي اغتسل فمات. وعندنا قصة عمرو ابن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل حينما اجنب ماذا فعل؟ تيمم وصلى بالناس، وحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، قال له تذكرت، انظروا إلى الاجتهاد إنهم كانوا مجتهدين، قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على فعله وأجاز هذا الفعل. فإذا إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، يعني شفاء، يتأخر الشفاء يعني لن يضره، ولكن الشفاء من الممكن، وهذا يعلم عن طريق الأطباء أو عن طريق التجربة العملية، أو تأخر برء. الدليل إيه؟ قال لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، مش قلنا أن الآية ذكرت العذرين اللي هو مظنة الضرر من استعمال الماء اللي هو المرض، والسفر مظنة لعدم وجود الماء. قال وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. رابعا، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه، هذا هنا لا يستطيع الحركة ولكن يستطيع المرض، لن يضار الشخص المريض من استعمال الماء، ما في مريض لا يضار من استعمال الماء ولكن لا يستطيع الحركة والماء موجود عنده في دورة المياه، ولكنه جالس مثلا في بيته في الشقة مثلا وليس عنده من يوضئه ولا يستطيع ان يتحرك، او قال وخاف خروج الوقت، منتظر ابنه لما يأتي من العمل لكي يوضئه وهو نايم في السرير ولا يستطيع ان يتحرك، عنده اعافنا الله واياكم وعافى الله عز وجل من ابتلاهم بهذا، نسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين، عنده شلل ولا يستطيع ان يتحرك والماء موجود عنده في دورة المياه في الحمام، ولكن منتظر، هل ينتظر حتى يخرج الوقت؟ لا، يتيمم وهو جالس في مكان او وهو نائم ويصلي حتى لا يخرج الوقت. خامسا اذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى، لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، وهذا ما استدل به من عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ففي تلك الاحوال يتيمم ويصلي. ثم قال وان وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من اعضائه او بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يحدث احيانا حينما لا يكون عندك في البيت ماء الا الخنفية وليس عندك ماء انت قمت بتخزينه، وتأتي لتتوضأ فتغسل يديك وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك واذا بالحنفية ينقطع الماء، ماذا تفعل؟ تتيمم لبقية الاعضاء. واضح؟ وهذا فيه خلاف بين العلماء هل يجوز الجمع بين طهورين الماء والتيمم، خلاف طويل هنا والمجال يتسع بالفعل لكي نذكر ادلة كل فريق وان نناقش كل فريق، وانما هذا هو الراجح ان شاء الله والذي رجحه الشيخ حفظه الله، انك لو عندك ماء قليل ابتداء يعني انت تعلم ان هذا الماء لن تستطيع ان تتوضا به، ولكن ضعوا في اعتباركم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بماذا؟ بالمد، بالمد هكذا مد، انك تجمع كفينك كده جنب بعض بالمد، كان يتوضا بهذا صلى الله عليه واله وسلم. فاذا كان عندك ماء قليل من الممكن ان نصف مد مثلا ولم تستطع ان تتمم به غسلت وبقي رجلاك ومفيش مسح على الخفين او الجوربين لانك يعني لم تكن مرتديا للخفين او للجوربين، ماذا تفعل؟ تتيمم لقدميك. واضح؟ فقال هنا وان وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من اعضائه او بدنه، او بدنه لو كان بيغتسل يعني ماء بيغتسل الانسان من الجنابة غسل جزء من الجسم ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. قال وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا اتقى الله ما استطاع، اتقى الله وفق استطاعته. فماذا فعل؟ الماء القليل اللي عنده توضع به ان كان فاقدا للحدث الايه، كان محدثا حدثا اصغر، وان كان محدثا حدثا اكبر استخدم الماء في بداية الوضوء بداية الغسل البدايات حتى انتهى الماء نفذ ولم يتمم عملية الوضوء او عملية الغسل، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتيمم للباقي. واضح؟ والتيمم هو هو يعني مفيش نصف تيمم، التيمم هو هو كما سيجيء ان شاء الله. وقد يحدث امر انسان الان لا يستطيع ان يغتسل خوف المرض، لا يستطيع واجنب، ولكنه يستطيع ان يتوضأ. واضح؟ هنا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يغتسل، فيتيمم للغسل ولكن يتوضأ لكل صلاة، مش لكل صلاة، لكل حدث يعني اصغر، يبقى التيمم كان للحدث الاكبر والوضوء للحدث الاصغر. قد يقول قائل الا يغني التيمم؟ نقول لا، التيمم يغني عن ماذا؟ عن الذي عجز عنه، لكنه الان يستطيع ان يتوضأ فليتوضأ. واضح؟ وهذا ما حدث مع عمرو بن العاص، لانه حينما اجنب في غزوة ذات السلاسل ما الذي فعله؟ تيمم للغسل، ولكنه قد ثبت في حديث حسنه على ما اذكر الشيخ الالباني في ارواء الغليل توضأ للصلاة. واضح الكلام؟ فتوضأ للصلاة. نعم. يقول كل هذا يقع تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول وان كان به جرح يتضرر بغسله او مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي، لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وهذا يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قتلوه قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال، وقال انما كان يكفيه ان ايه يتيمم. واضح؟ فاكرين الحديث جمع بين التيمم وبين غسل الاعضاء وجعل العصابة على او الضماد على مكان الجرح ثم المسح عليه، وبينا قبل ذلك ضعف رواية الضمادة او الجبيرة التي يستدل بها على مسح الجبيرة، وناقشنا هذه المسألة في المسح على الجبيرة. ولكنه جمع بين ماذا؟ بين امرين، بين الغسل وبين التيمم. قال: وان كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم، اللي هو مسح الايه؟ الجبيرة. وهذا سبق قبل ذلك. اما الذين لا يقولون بمسح الجبيرة يقولون بماذا؟ بانه يتيمم. والبعض كابن حزم يقول ليس عليه شيء اصلا، واضح سقط عنه الحكم. قال: ويجوز التيمم بما على وجه الارض، بعد ان ذكر ما سبق. قال: ويجوز التيمم بما على وجه الارض من تراب وسبخة ورمل وغيره. التراب معلوم، تراب الارض التي تحرث، التي تنبت زرعا، وهناك ارض سبخة وهي الارض المالحة التي لا تنبت. الارض السبخة الارض المالحة، والارض التي هي صالحة للزراعة يقال عنها ايه؟ تراب او تربة محروسه، يعني تحرث لتزرع. فيقول: يجوز التيمم بما على وجه الارض من تراب وسبخة، سبخة يعني ارض ايه؟ مالحة، ورمل وغيره. قال: وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، لان بعض اهل العلم يشترطون التراب ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل تربتها طهورا، وفي رواية: وجعل ترابها طهورا. التراب والتربة. والبعض يقول هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الاصوليين من يعتبر اضعف الدلالات، اضعف دلالات مفهوم المخالفة مفهوم الايه؟ اللقب. مفهوم اللقب اضعف انواع مفهوم المخالفة في الدلالة، واضح؟ نعم. والبعض اذا حلل الامر وجدنا انه حينما يقول وجعل تربتها او ترابها طهورة، هذا لا يقال فيه بناء العام على الخاص، لان بناء العام على الخاص حينما يخالف الخاص حكم العام، لكن لو وافق الخاص حكم العام فهذا من باب ايه؟ من باب ذكر بعض افراد العام، فلا يتعارض معه، فلا يبنى العام على الخاص. يعني لما نقول مثلا على سبيل المثال اكرم الطلبة او اكرم الطلبة، ثم اقول اكرم احمد او اكرم محمدا او اكرم محمودا او اكرم فلانا اكرم زيدا، تأتي لتقول نخصص العام ونقصر العام على هذا الفرض، وافسر اكرم الطلبة تساوي اكرم زيدا؟ لا، ولكن هذا لا يتعارض معه حتى اقوم ببناء عام على خاص. ولكن متى يبنى العام على الخاص؟ لو اعطي الخاص حكما مخالفا لحكم العام، كما نقول في القرآن، كما يقول الله تعالى في القرآن: والمطلقات، جمع مؤنث سالم، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ويأتي بعد ذلك ليقول سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. يبقى يبنى العام على الخاص، فيخصص هذا لانه اعطاه حكم، اعطى اللائي يئسن من المحيض اعطاهن حكما ايه؟ مغايرا لحكم العموم. فماذا نفعل؟ فحينئذ نلجأ الى ايه؟ تخصيص العام بهذا. لكن قصر العام على بعض افرادي ده امر اخر. قصر العام على بعض افرادي، او حينما نقول مثلا ان هذا عام مراد به الخصوص، كما يقولون مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، يكون المقصود النبي محمد عليه الصلاة والسلام في قول، او العرب المستعربة من ابناء اسماعيل عليه السلام، ده امر اخر. او امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله والمقصود به عرب الجزيرة، هذا امر اخر. لكن العموم اذا جاء في نص ثم جاء في نص اخر ذكر نفس الحكم ولكن على بعض افراد العام، هذا لا يخصص به، وانما يكون من باب ايه؟ ذكر بعض افراد العام. اكرم الطلبة، اكرم زيدا، اكرم هذا، طالما زيد من الطلبة لا نقول ان الطلبة كلهم هم زيد، واضح الكلام؟ فهنا حينما يقول الله تبارك الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل الارض طهورة ثم يقول تربتها ثم يقول ترابها، كل هذا لا يتعارض ولا يخصص قول الارض، فتصبح الارض هي التراب. هذا قول خطأ في التفسير وفي اصول الفقه. قال ويجوز التيمم بما على وجه الارض من تراب وسفخة ورمل وغيره. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب ما صعد على وجه الارض، ولابن تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى كلام طيب ومناقشة طويلة، ناقش الاراء وذكر اقوال اهل العلم في هذا الامر، فليرجع اليه من شيء. قال وكان صلى الله عليه وسلم واصحابه، وكذلك في زاد المعاد الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وكذلك في زاد المعاد الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في باب التيمم ذكر كلاما نفيسا خلاصته في سطرين. يقول الشيخ حفظه الله وكان صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاة تيمموا بالارض التي يصلون عليها ترابا او غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب، ولو حملوه لذكر الينا لانه امر مما تتوفر الدواعي على نقله. يقول وصفة التيمم ان يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع، مفرجتي الاصابع، ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح. هذا الكلام مبني على امر عندهم في مذهب الحنابلة، الا وهو انه لا يجوز، عندهم يقسمون الشيء الذي يطهر به الطهور، الشيء المادة التي يتطهر بها، يقسمنا الى ثلاثة اقسام: طاهر مطهر لغيره، وطاهر غير مطهر لغيره، ونجس. واضح؟ وقد فصلنا قبل ذلك انه لا يوجد شيء اسمه طاهر غير مطهر، طالما الماء مطلق، ماء مطلق يبقى طاهر مطهر او دخلته نجاسة. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء حسب دراسة الادلة اسمه طاهر غير مطهر، وان كان هذا يوجد عند الحنابلة وعند بعضهم. واضح؟ وبناء على ذلك قالوا ان الماء المستعمل في طهارة، الماء المستعمل في طهارة هذا طاهر لكنه غير مطهر لغيره. نفس الشبهة دي وجدت عندهم في قضية الايه، التراب الذي يتطهر به. قالوا التراب ينقسم الى ماذا؟ الى ثلاثة اقسام: نجس لو عليه بول او شيء من هذا القبيل، وطاهر مطهر لغيره اللي هو الصعيد الطيب، وطاهر غير مطهر الذي سبق التطهر به اللي هو المستعمل. ولذلك انت تضرب ضربة واحدة فان مسحت بها الوجه اصبح ما علق بيدك قد استعمل في الطهارة. واضح؟ فلا يجوز ان تطهر به يديك. وبناء على ذلك فرقوا هذه التفرقة فقالوا صفة التيمم ان يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع، مفرجتي الاصابع هكذا، ثم يمسح وجهه بباطن الاصابع الوجه، ويمسح كفيه بالراحة هذه. يبقى قسم اليد الى قسمين، جعل الاصابع الى الوجه للوجه فقط بدون ان يلصق الراحة بالوجه، والراحة يمسح بها الكفين. واضح الكلام؟ هذا الكلام لو قلنا ان المادة المطهرة لا تنقسم الا الى نجسة او مطهرة لغيرها، هذا الكلام سيسقط تلقائيا. واضح الكلام؟ وهو الراجح ان شاء الله. يعني وان كان هذا هو المذهب عند الحنابلة الظاهر من مذهب الحنابلة، الا ان كثيرا من المحققين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه خالف في هذا، وقال هذا التقسيم لا دليل عليه. قضية ان تضرب التراب بيديك مفرجتي الاصابع هذا لا دليل عليه، وقضية ان تمسح وجهك بباطن الاصابع هذا لا دليل عليه. هذا لماذا؟ لان الشيء الذي تتطهر به، اللي بتتطهر به هو ايه؟ اما ان يكون مطهرا واما ان لا يكون مطهرا، لا طاهر ولا مطهر لغيره، هم قسمان فقط كالماء. واضح الكلام؟ نعم. يقول وصفة التيمم اذا ماذا تكون صفة التيمم؟ نقول نرى كيف علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار لما عمار بيحكي ويقول اما انا فتمعقت بالتراب، يعني تيمم فتمرغ في التراب، قاس التيمم على الغسل، قاس التيمم على الغسل، فاوضح له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم. يعني كان هو عمر بن الخطاب في سفرة فاحتاجوا الى الماء ولم يجدوا الماء، اما عمر فامتنع عن الصلاة اجتهدوا، اما عمار فتمعك في التراب، قاس هذا على الغسل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار، انا اقرأ من مختصر البخاري للعلامة الالباني الحديث رقم 187، حديث رقم كام 187، ارجعوا اليه في مختصر البخاري، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها. هنا في الحديث يفرد، لكن في رواية مسلم لا اذكر رقم 368 تقريبا في صحيح الامام مسلم نفس الحديث لانه في البخاري وفي مسلم، يقول مسلم فضرب بكفيه ضربة على الارض ثم نفضهما ثم مسح بهما، خد بالك بقى بكل يد، يعني مسح بها ظهر كفه بشماله، ظهر الكف بالشمال، يبقى ظهر كف اليمنى بالشمال، ظهر الكف لان دي كلها الكف بالاصابع كل دي الكف، واضح؟ فمسح انظر بها ظهر كفه بشماله، الشمال اهي، يبقى مسح ماذا؟ ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه، واضح الكلام؟ بقت سهله اهي، مسح هكذا ومسح هكذا. قال ثم مسح بها وجهه واحده، هي ضربه واحده، وضحت الكلام؟ لم يقل مفرجة الاصابع ولم يقل مسح براحة اليد الكف والوجه بالاطراف الاصابع، وانما مسح بها يبقى باليد كلها، مش كده ولا ايه؟ بها وجهه. اما رقم 183 في مختصر البخاري ايضا قال انما كان يكفيك الوجه والكفان هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، طبعا هيكون مسح الكفين على الصفة التي ذكرتها لكم اللي هي بيمسح بيده اليسرى الشمال ظهر الكف اليمنى ويمسح ظهر الكف اليسرى ظهرها بيده اليمنى ويمسح وجهه. العلماء يقولون هل هناك شرط في الترتيب؟ القرآن يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبقى أرجح الأقوال إنك تفعل كما قال القرآن الكريم وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معظم الأحاديث بيبدأ بمسح ماذا؟ الوجه ثم مسح الكفين على الصفة التي ذكرتها لكم هكذا كما جاء في البخاري وجاء في صحيح الإمام مسلم، يمسح هكذا ويمسح هكذا، لأنه ضرب الأرض هكذا ومسح وجهه. والوجه لا يشترط فيه طبعا تخليل اللحية ولا يشترط فيه تيسير في مسح التيمم، وليس مقصودا به الاستيعاب كما في الوضوء، لأن الوضوء فيه نوع من التنظيف بعكس التيمم، والتيمم بينفخ فيها وينفضها، يعني ليس المقصود ان يعلق شيء كما يقول البعض بحيث الانسان يعثر وجهه بالتراب، لم يقصد هذا، وانما تضع او تضرب على الارض هي قضية تعبدية محضة، لانك امرت ان تستبيح الفريضة بشيء مقدم له، ان لم تكن الوضوء والغسل بالنسبة للمجنب فانه يضرب على الصعيد الطيب، ولذلك اجاز العلماء هذا على الصخر والحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الحائط بيديه ضربة واحدة. في بعض الروايات تقول انه كان يمسح اليد الى المرافق، وهذا لم يثبت وكلها احاديث ضعيفة، لان كلمة اليد حينما تذكر في القرآن او في اللغة فقط مطلقة، فالمقصود بها ماذا؟ اليد الى الرسغ للكوع، ولذلك قال فاقطعوا، وذلك جاء في مسائل الامام احمد لابي داود سئل الامام احمد ضربة التيمم اللي يمسح اي يد، فقال كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، فقطع اليد بالنسبة للسارق الى اين؟ الى القوة، هكذا وعظم يلي ابهام قوة، هو ده القوة ده الرسغ، يبقى اليد الكف ده فاقطعوا ايديهما. وكذلك حينما يقول هنا اولى قال ايديهما ولم يذكر الحدود، يعني لم يذكر الى حد ماذا، بعكس الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يبقى لما يقيد يريد ان يزيد على الرزغ او يزيد على الكف يقول الى المرافق، لكن لما اراد الكف فقط قال ماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فاذا قال سبحانه في حكم التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم لم يقل الى المرافق، سيفهم من هذا ان الايد لغاية فين؟ لغاية الايه؟ يبقى الايد المطلقة في القرآن، اليد المطلقة في القرآن المقصود بها ايه؟ الكف. فاذا اراد ان يزيد على ذلك ذكر ماذا؟ ذكر القيد الى المرافق، واضح الكلام؟ الى المرافق. فقال هنا ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وان مسح بضربتين احداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه جاز، لكن الصفة الاولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في المتفق عليه، والصفة الاولى التي ذكرها الصفة الثانية انه مسح بضربتين، كل الروايات التي ذكرت في ذلك معلولة غير صحيحة، والصحيح هي الايه؟ الضربة الواحدة. قال ويبطل يبقى صفة التيمم ذكرت الان، وضحت. يقول طبعا لابد من النية، لابد من النية، والذين يقولون بوجوب وبشرطية البسملة في الوضوء يبسملون ايضا ويجعلون البسملة شرطا وواجبة في ماذا؟ في التيمم. يقول ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء، يعني ان تيممت عن حدث اصغر مبطلات الوضوء تنقض التيمم، وعن حدث اكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لان البدل له حكم المبدل. واخدين بالكم؟ ما هو التيمم اصبح مكان الوضوء والغسل، فاذا الانسان كان متيمما عن جنابة فهذا التيمم لا ينقض الا بالجنابة، واضح؟ لانه ناب عن الغسل فله حكم الغسل. واذا كان التيمم بدلا من الوضوء فالحدث الاصغر الذي ينقض الوضوء هو الذي ينقض التيمم، واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. طب فلو تيمم انسان عن الامرين معا، الحدث الاصغر والاكبر، ثم احدث يتيمم للحدث الاصغر زي الوضوء، واضح الكلام؟ يقول ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء ان كان التيمم لعدمه، يعني ان كنت تيممت لعدم الماء جاء الماء يبطل التيمم، وعندنا في المثل اذا جاء الماء اذا حضر الماء بطل الايه؟ التيمم. يبقى لا تقول انا الحمد لله الماء جاء وانا متيمم انا على طهارتي حتى احدث، لا، من مبطلات التيمم وجود الماء ان كان الماء ان كان التيمم بدلا من ايه؟ من الماء. لكن لو كان التيمم بدلا من ايه؟ بسبب مرض او خوف على جرح عندك، فالتيمم يبطل متى؟ اذا زال السبب. اذا زال سبب التيمم، ان كان عدم وجود الماء فلوجود الماء، وان كان خوف من المرض فلزوال المرض، ان كان لتأخر الشفاء فلوجود الشفاء او زوال العذر الذي كان سببا في تيممه. يبطل التيمم ايضا بوجود الماء ان كان التيمم لعدمه وبزوال العذر الذي من اجله شرع التيمم من مرض ونحوه. ثم قال ومن عدم الماء والتراب او وصل الى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله، يعني انسان جسمه لا يستطيع ان يمس لا بصعيد طيب ولا بماء، هذا اصبح فاقدا للايه؟ للطهورين. فماذا؟ او انسان مثلا منع من ان يتوضأ او ان يتيمم، منع من ظالم محبوس ومنعوه حتى من التيمم، فهذا اصبح فاقدا للامرين فليصلي على اية حال، فاتقوا الله ما استطعتم. قال فانه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة. يعني يأتي يقول بعد ذلك حينما زال المانع اعيد الصلاة؟ لا يجوز. قال لانه اتى بما امر به، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. نقول في حكمان اذكرهما لحضراتكم لان العلماء بيذكروا هذه الامور. اذا زال العذر او وجد الماء وهو في الصلاة، يعني بعد الصلاة خلاص لا يجوز لك ان تعيد الصلاة، لكن اذا جاء الماء وانت في الصلاة ماذا تفعل؟ هذا خلاف بين اهل العلم، وذهب البعض الى بطلان الصلاة وذهب البعض الاخر الى عدم بطلانها، واستدل الاولون بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد الماء فبطل حكم التيمم، واذا بطل بطلت الصلاة. واستدلوا كذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ان الماء ان الصعيد الطيب وضوء المسلم، وان لم يجد الماء لعشر سنين، فاذا وجد الماء فليمسه ايه؟ بشرته. امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسه ايه؟ يمس بشرته بالماء. فاستدلوا كذلك لانه يقول فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، واذا وجد الماء فعليه ان يمسه بشرته حتى ولو في الصلاة، يبقى يخرج من الصلاة، ده قولهم. واستدل الاخرون بقوله ولا تبطلوا اعمالكم، وهذا قد شرع في الصلاة على وجه مأذون من الشرع له بي ولا لا، على وجه مأذون، فكيف يخرج من الصلاة؟ قد يقول قائل هذا من باب الاحتياط. نقول الاحتياط في ماذا؟ في ان يخرج من الصلاة، والذي دخل في الصلاة لا يقال له احتياطا نخرج من الصلاة، لانه تلبس بالعبادة بالفعل. فهذه المسألة تعد من المضايق، وهي مسألة الخلاف فيها واسعة، انا بذكرها لسبب، لان هذه يعني اذكر لكم مسألتين قبل ان اختم. المسألة الاولى من المسائل التي تعد الخلاف فيها واسعة، فمن اختار ان يخرج من الصلاة هذا عنده ادلة، ومن اختار ان يتم فهذا عنده ايه؟ ادلة. فالمسألة واسعة الخلاف فيها، خلي بالكم. الاحوط ايه؟ هذه مسألة كما قلت لكم قد يقول البعض الاحوط الخروج، ويقول البعض بل الاحوط ايه؟ لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، وهو في داخل الصلاة. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ طيب هناك بقى مسألة هذه فيها نص لا يجوز فيها الخلاف، الا وهي اذا وجد الماء بعد الصلاة، بعد ما انت مش واجد ماء وصليت الظهر وجاء الماء، الماء جاء، ماذا تفعل؟ تعيد الصلاة؟ هنا عندنا نص في هذه المسألة عن ابي سعيد الخدري، والحديث في سنن ابي داود وغيره باسناد صحيح، عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، في نفس الوقت، الوقت لسه ما خرجش، بعد ما صلوا الماء جه وجدوا الماء، فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر، ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له عليه الصلاة والسلام، فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. اذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا صحح فعل من؟ طالما قال اصبت السنة بهذا الفعل الايه؟ الصواب في الشريعة. وقال الاخر لم يلمه، وانما لا، انظر قال له ماذا، وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين، رواه ابو داود وغيره، والحديث صحيح. واحد يقول طب لو حصلت هذه الحكاية اعيد الصلاة والوضوء علشان اخد الاجرين، صح ولا غلط؟ تاخد الاجرين ولا تصيب السنة؟ تصيب. طب والاجرين؟ قال لك لا، ما انت بعد ما علمت السنة مش هتاخد الاجرين، تبقى مبتدعة. ما انت علمت السنة، هذا الصحابي اجر اجرين. واحد يقول الله، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله ايه؟ يبقى هذا اصاب. نقول له لا، واخد اجر واحد. قال لك ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بيقول بالنص، يقول لك الاجر مرتين، اجر لانه صلى الصلاة مرتين، فالصلاة الاولى وقعت صلاة والصلاة الثانية اجر عليها لانه كان مجتهدا، لكن بعد ان علمت السنة إذا اجتهادك مع النص مخالف وخالفت السنة بقى انت البعيد مبتدع، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الصحابي هذا اجتهد قبل ان يعلم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في المسألة. اضف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه احمد وابو داود وغيرهما باسناد حسن لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فانت قد صليت الصلاة مرتين فخالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت السنة، فاذا انتهيت من الصلاة ووجدت الماء هل يجوز لك ان تعيد الصلاة؟ لا يجوز لك ان تعيد الصلاة، وهذا كان قبل ان تعرف السنة. يقول الشيخ حفظه الله هذه جملة من احكام التيمم سقناها لك، فان اشكل عليك شيء منها او من غيرها فعليك ان تسأل اهل العلم ولا تتساهل في امر دينك، لا سيما امر الصلاة التي هي عمود الاسلام، فإن الأمر مهم جدا، وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.